ضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. تَبَارَكَ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو والذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا قد كذبتم فسوف يكون.